موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الذين لا يستحقون الزكاة أربعة. يعني هذا هو الصنف الرابع من الذين لا يستحقون الزكاة، وهم الكفار غير المؤلفين. فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار غير المؤلفين، وتقدم الكلام عن المؤلفة خلوه، يعني الذين لا مصلحة شرعية في إعطائهم، لأن الأصل في الزكاة أن تكون للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين وتوطيد العلاقة ودعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، ولذلك لا تعطى للكفار غير المؤلفين. والحمد لله رب العالمين.